السؤال الثاني يقول في صفحة 1136، يقول السائل: ما هي الآية التي يقصد أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: اكتفي بآخر سورة الفتح؟ نأخذ الأثر. وله عن عمار مولى بن هاشم قال: سألت أبا هريرة عن القدر فقال: اكتفي بآخر سورة الفتح. لعله والله تعالى أعلم يقصد الآية اللي تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه آية عظيمة فيها بيان أن الله يعلم الأمور ويعلم ماذا سيقع ويعلم المقادير. والله تعالى